بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين بإحسان إلى يوم الدين، وبعد. فسلام الله تعالى عليكم ورحمته وبركاته. وهذا هو اللقاء 48 في ليلة السبت 5 من شهر ذي القعدة الحرام 1422 هجرية، 19 من يناير 2200 ميلادي. وهو اللقاء 5 في باب الحج، والأخير إن شاء الله تعالى في هذا الباب. وكنا قد تناولنا في اللقاء السابق أعمال الحاج من يوم التروية مرورا بيوم عرفة، وهو أعظم الأيام عند الله تبارك وتعالى، ثم نزولا إلى مزدلفة وعودة إلى منى، وأفعال الحجاج في يوم العاشر من ذي الحجة، ثم في ليالي وأيام التشريق. وحديث الليلة إن شاء الله عن زيارة المسجد النبوي وقبر النبي صلى الله عليه وسلم، وعن بعض أحاديث موضوعة أو ضعيفة في باب الحج، ثم عن الأسئلة التي يتعرض لها الحاج أو المعتمر في هذه الرحلة المباركة. فزيارة المسجد النبوي أو القبر النبوي لا هي من فروض الحج ولا من واجباته، بل ولا من سننها أيضا، ليست من الفرائض ولا الواجبات ولا السنن، ولكنها من المستحبات ومن أفضل الطاعات والقربات إلى الله تعالى. والحاج أو المعتمر يزور المسجد النبوي أو القبر النبوي لأمرين. الأمر الأول أن الحجاج يأتون أو المعتمرون أيضا يأتون من أماكن بعيدة إلى مكة المكرمة لأداء الحج أو العمرة، فيقبح في حقهم وقد قربوا من مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا يشدوا رحالهم إلى المسجد النبوي وألا يزوروا قبر النبي صلى الله عليه وسلم. الأمر الثاني أن هذا المسجد النبوي من المساجد الثلاثة التي تشد إليها الرحال، لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد: المسجد الحرام والمسجد النبوي وبيت المقدس أو المسجد الأقصى، نسأل الله تعالى أن يحرره من أيدي اليهود الغاصبين. وكذلك يرجو الإنسان تحصيل الثواب الوارد في أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم من أن الصلاة في المسجد النبوي 1000 صلاة، والصلاة في المسجد الحرام 100,000 كما سبق ذلك. فهذه الزيارة قد تتقدم على أداء أفعال الحج وقد تتأخر عنها، يعني قد يذهب الحاج بداية إلى المدينة المنورة ثم يحرم من الجحفة أو أبيار علي، جحفة ولا ذو الحليفة؟ ذو الحليفة اللي هي أبيار علي، الجحفة اللي هي رابغ اللي هي ميقات المصريين وأهل المغرب والشام، علشان تصححوا بس لو حصل شيء. فيحرم الحاج من هناك من حرم ليحل في حرم كما سبق، وهو المكان الذي أحرم منه النبي صلى الله عليه وسلم. وقد يذهب الحاج إلى مكة مباشرة، وتتأخر الزيارة إلى مسجد النبي صلى الله عليه وسلم بعد أداء مناسك الحج، فهي من القرب والطاعات والمستحبات. فنبدأ مع هذه الزيارة بأنك تدعو بما ورد من أن هذا الحرم حرم المدني، حرم الرسول صلى الله عليه وسلم، حرم الله مكة وحرم رسوله صلى الله عليه وسلم المدينة، فتدعو الله بدعاء بعض الصالحين أن يحرم الله جسدك على النار، وتدخل المدينة المنورة متواضعا متخشعا متذكرا هيبة النبي صلى الله عليه وسلم وحضور النبي صلى الله عليه وسلم. نعم هو ميت في قبره، لكن أيضا لبعض الأحكام أيضا في أو بعد موته ما له في حياته من مثل عدم رفع الصوت أمام قبر النبي صلى الله عليه وسلم كما سيأتي. فالمستحب للزائر أن ينوي التقرب، إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، التقرب بهذه الزيارة إلى الله تعالى والصلاة في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم لتحصيل أجر الصلاة فيه وهي بألف صلاة. ثم يكثر الإنسان من الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم وعلى آله. إذا استطعت أن تغتسل قبل الدخول إلى الحرم المدني فافعل، وإلا فعندما تذهب إلى الفندق أو المكان الذي ستقيم فيه اغتسل، تطيب، البس أفضل ملابسك حيث لا إحرام ولا لبس لملابس الإحرام عند زيارة المسجد النبوي، لكن ملابسك الطبيعية تطيب، البس أحسن ملابسك واتجه إلى قبر النبي ومسجد النبي صلى الله عليه وسلم. تدخل المسجد من الباب الغربي، والأمر سهل، ربما يعني يكون فيه شيء من اليسر أكثر من الحرم المكي لكثرة الأبواب. نعم في المسجد النبوي أبواب كثيرة، لكن من الجهة الغربية من مثل هذه الجهة على يمين الجالس الآن، الجهة الغربية هناك باب يسمى باب السلام، فيحاول الإنسان أن يدخل منه، وهي يعني من ناحية القبلية في المسجد ومن جهة الغرب يدخل الإنسان من باب السلام مصليا ومسلما على رسول الله صلى الله عليه وسلم، قائلا دعاء الدخول، سائلا الله تعالى أن يفتح له أبواب رحمته. ثم إذا استطاع أن يصل إلى الروضة الشريفة ليصلي فيها ركعتي تحية المسجد فليفعل، وإلا يصلي في أي مكان يتسع له في المسجد، بيصلي ركعتين تحية للمسجد النبوي، ولا يبدأ كما يبدأ البعض بزيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم أولا، لا يبدأ أولا بصلاة الركعتين تحية. والصلاة في الروضة الشريفة مستحبة ومطلوبة لقوله صلى الله عليه وسلم: بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة. أنا تمهلت لأنه المشهور أنه يكتب ويقال بين قبري، لم يقل صلى الله عليه وسلم ذلك بعد موته، لكنه قاله في حياته والقبر لم يكن موجودا بعد، فهو صحة الحديث بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة. واللي راح من حضراتكم يروح يجد أن سجاد الروضة الشريفة مختلف عن بقية السجاد، يعني عطينه لون مختلف حتى يتميز أن هذا الجزء به الروضة الشريفة. تكثر من الصلاة فيها وقراءة القرآن. لكن أيضا نصيحتي يعني الإخوان اللي بيروحوا ويجلس، ربما يكون لنا الشوق يعني الرغبة في كثرة الجلوس في هذا المكان المحبب، لكن فيه من أهل المدينة ومن المقيمين هناك من يداومون على الجلوس في هذا المكان فيضيقون على الزوار الصلاة في هذا المكان الطيب المبارك. نحن كنا في مكة المكرمة في أيام الحج وفي أيام العشر الأواخر من رمضان، ربما نصلي في الساحات الخارجية إذا لم نعتكف في الحرم، نصلي في الساحات الخارجية تاركين المسجد للقادمين ليتمكنوا من الصلاة فيه. فالإنسان لو صلى، واحد بيمسك يوم جمعة خاصة لو راح بدري ويمسك بالمصحف ويظل يقرأ، هذا شيء طيب حتى صلاة الجمعة، لكنه قد يوجد ناس لا يستطيعون الصلاة. وعلى أي حال ببركة الله تعالى وبفضل الله تعالى تتسع الأماكن أيضا عندما يقوم واحد وبالهدوء يجلس آخر مكانه أو يؤدي الركعتين. ثم تتجه إلى القبر النبوي الشريف في أدب وخضوع مع استحضار مكانة النبي صلى الله عليه وسلم والتأدب بما وجه إليه القرآن الكريم من قول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم عند رسول الله. لا نرفع الصوت، نغض من أصواتنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، نطلب من الله تعالى أن يغفر لنا حيث جئنا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، نستغفر في مسجده النبوي المبارك ما كان يستغفر صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما. ولما نتحرك من باب السلام نجد الروضة الشريفة، ثم يلي الروضة الشريفة الحجرة النبوية الشريفة التي كانت تضم بيوت وحجرات زوجات النبي صلى الله عليه وسلم أمهات المؤمنين. يعني هذه المساحة التي فيها قبر سيدنا الرسول صلى الله عليه وسلم وقبر سيدنا أبي بكر وقبر سيدنا عمر، كانت هذه هي أماكن حجرات زوجات النبي صلى الله عليه وسلم أمهات المؤمنين، حوالي 20 متر تقريبا، تمثل أماكن لتسع حجرات لزوجات النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا وارد في قول الله تعالى في سورة الحجرات: إن الذين ينادونك من وراء الحجرات أكثرهم لا يعقلون. فأنت تتجه إلى القبر في الإطار الذهبي اللي واقف أمامه الحراس والحجاب حتى لا يتمس أحد بالحجرة ولا يتبرك بالأعمدة ولا بالحيطان، لأن هذا كله من البدع وأمور مكروهة وسننبه عليها بعد قليل. ففي طاقات معينة في الأول، ثم يعني لو تنبهت وتذكرت كنت جبت لحضراتكم المنظر بتاع الروضة الشريفة، تشاهد الدائرة الأولى السوداء، لا تحاول أن تنظر بداخلها لأنه بداخلها قبر النبي صلى الله عليه وسلم، تقف قبالته متواضعا متعطئا رأسك، ثم تسلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم: السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. تشهد له بالبلاغ وتأدية الأمانة والرسالة: أشهد أنك بلغت الرسالة وأديت الأمانة ونصحت الأمة وجاهدت في الله حق جهادك. تدعو له بالوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة إلى آخر ما ورد من دعوات، ثم تتحرك ناحية اليمين قليلا قدر خطوة فتجد قبر سيدنا أبي بكر الصديق رضي الله عنه، تلقي عليه السلام أيضا وتسأل الله تعالى وهو رفيق رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يثيبه خير المثوبة والجزاء على ما قدم للإسلام والمسلمين. ثم تتحرك على اليمين قدر خطوة أو ذراع تجد قبر سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه، فتسلم عليه أيضا وتدعو. ولا بأس ببعض الدعوات التي يحفظها الإنسان أو يقرأها من كتاب، شريطة أن لا يعطل الواقفين أو يظل واقفا فيعوق دون تحرك الناس. ثم إنه أيضا لو سألك أحد، ونسأل الحجاج الذين يحجون هذا العام إن شاء الله ويزورون قبر سيدنا الرسول صلى الله عليه وسلم، أن يسلموا له علينا، فقالوا أن تبلغه السلام وتبلغه سلام من حملك السلام، فتقول له: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلان يقرئك السلام أو حملني أمانة السلام إليك. هذا أيضا يصل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. وحياة الرسول صلى الله عليه وسلم في القبر حياة برزخية، ليست حياته كحياته في الدنيا، لكنه أي من في القبر يسمع ويصر بمن يعني يزوره أو بالأخبار السارة كما ورد. ثم بعد ذلك تستقبل القبلة وتدعو بخيري الدنيا والآخرة وأنت مستقبل القبلة، هذا أفضل من أن ترفع يديك وتدعو وأنت متجه إلى قبر النبي صلى الله عليه وسلم. تحذر من التمسح بالقبر الشريف أو تقبيله أو فعل ما ينافي التوحيد الخالص، وكذلك ما ينافي التوحيد الخالص من مثل أن يسأل أحد رسول الله صلى الله عليه وسلم قضاء حاجته أو تفريج كربته، هذا كله والعياذ بالله من الشرك. فرسول الله صلى الله عليه وسلم لا يملك لنفسه ولا لأحد من خلق الله ذلك في حياته ولا بعد مماته صلى الله عليه وسلم. وكذلك حرمة الطواف حول الحجرة النبوية، قد يتجه البعض ليطوف من داخل المسجد ومن خلف الحجرة ويطوف تبروكا بالحجرة، كل هذه من البدع ولا يجوز فعله. ثم يخرج الإنسان من الباب الشرقي المواجه للباب الغربي، لأن الجزء الأمامي تقريبا 1-2-3-4 أو 5 سجدات زي دول، يعني المسجد هذا متسع عن المكان الذي يتقدم على القبر النبوي الشريف. فدخلت من باب السلام من الجهة الغربية، تخرج من الباب الذي في الجهة الشرقية وهو المواجه للبقيع، وتزور أهل البقيع وتسلم عليهم بما ورد في السنة النبوية من، وتسلم على آل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وأزواجه أمهات المؤمنين وصحابته الكرام والتابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين الذين دفنوا في هذا البقيع وهو مدفن أهل المدينة المنورة. كذلك يستحب لك في المدينة زيارة شهداء أحد وجبل أحد والمكان المرتفع وهو جبل الرماه، وليحاول أن يتعظ الإنسان بما كان في هذه الغزوة غزوة أحد، ومن ترك صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم الذين أوقفهم على جبل الرماة، ثم ما كان في هذه الغزوة من التفاف خالد بن الوليد ومع من معه من المشركين في هذا الوقت ورميهم لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وكاد المسلمون ينهزموا لولا أن ثبت الله رسوله والمؤمنون أو المؤمنين معه في هذه الغزوة. فنزورهم ونزور سيدنا حمزة. ومن المساجد التي يسن زيارتها مسجد قباء. كنا نجد الناس اللي يعني أصحاب العربات يقولوا يعني قباء قباء قباء قباء يعني مسجد قباء. مسجد قباء تسن زيارته لقوله صلى الله عليه وسلم: من تطهر في بيته اغتسالا أو وضوءا وأتى قباء أي مسجد قباء فصلى فيه صلاة كان كأجر عمرة، كان كأجر عمرة. يبقى من السنة أن نذهب إلى مسجد قباء ونصلي فيه أي صلاة سواء كانت فريضة أو سنة من السنن، لأن الذي يحرص على صلاة الفرائض في المسجد النبوي ربما يذهب إلى مسجد قباء بعد صلاة الفجر وقبل صلاة الظهر حتى يتمكن من العودة، وهو أول مسجد بناه النبي صلى الله عليه وسلم قبل دخوله المدينة على مشارف المدينة، يشاهده الداخل للمدينة أولا ويشاهده الخارج من المدينة بعد ذلك وقبل ذي الحليفة اللي هي أبي رعد. لم يرد في السنة زيارة شيء آخر ولا يستحب زيارة شيء آخر من الأماكن الموجودة في المدينة. البعض يذهب إلى مسجد ذي القبلتين، لكننا شاهدنا في وقت من الأوقات وكان هذا منذ أكثر من 25 سنة إنه بعض الناس تذهب إلى هذا المسجد مسجد ذي القبلتين وتصلي فيه صلاتين، تصلي صلاة تجاه المشرق تجاه بيت المقدس وصلاة أخرى قبالة البيت الحرام، كأنهم يفعلون مثلما فعل أسلافنا الصالحين من الصلاة أولا للمسجد الأقصى ثم الصلاة إلى البيت الحرام. هذا لا يجوز. القبلة الآن للحرم المكي، وزيارة هذا المسجد أولا ليس على وضعه الذي كان على أيام النبي صلى الله عليه وسلم، بل تغيرت كل المساجد تغيرا كثيرا فلا تشرع زيارته، ولكن لو ذهب أحد إليه يصلي فيه تجاه البيت الحرام الكعبة المشرفة ولا يصلي فيه صلاة تجاه المسجد لأنها تبقى صلاة باطلة ولا يجوز. وكان فيه برضو في وقت من الأوقات ما يسمى بالسبعة مساجد، سبع مساجد قريبة من بعضها والناس تروح تزور هذه المساجد، مسجد باسم سيدنا أبو بكر وسيدنا عمر وسيدنا الخلفاء الراشدين الأربعة سيدة عائشة وغيره في منطقة واحدة مثل المنطقة اللي احنا فيها الآن. هذا كله يعني لم يكن من السنة في شيء، والحمد لله أن أزالت المملكة معظم هذه المساجد ولم يبقى إلا المساجد التي يعني تشرع زيارتها. مسجد القبلتين موجود لكن مسجد قباء تشرع زيارته، وبالتالي يعني الأماكن فيه ميسرة والصلاة فيه أيضا محببة وثوابها كان كأجر عمرة. الإكثار بقى في أثناء وجودنا في المدينة المنورة من الصلاة في المسجد النبوي الشريف، وكلما دخلت يلزمك هنا أي أو نقول من السنة أن تصلي ركعتين بعكس المسجد الحرام الذي لا يلزمك الطواف كلما دخلت، لكن يلزم يسن لك أن تصلي ركعتي تحية المسجد. فهنا عندما تدخل المسجد النبوي يسن لك أيضا صلاة ركعتين، تصلي في الروضة الشريفة متى استطعت ومتى قدرت، تحرص على صلوات في جماعة، تكثر من الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم في مسجده المبارك. الحريم لهم أماكنهم خلف، في الأماكن الخلفية مخصص لهم أماكن في المسجد النبوي الشريف، ومخصص لهم وقتين يزورن فيه القبر النبوي ويصلين في الروضة الشريفة، يعني يأتوا من الآخر ويفتحوا مجرى بالحواجز المعدنية بحيث لا يختلط الرجال بالنساء، وتأتي النساء لتصلي مرة بعد شروق الشمس، بعد صلاة الفجر وشروق الشمس حوالي 7-7:30، ومرة أخرى من الساعة مثلا 2 أو 1:30 لـ2:30، يعني في وقت بعد صلاة الظهر وقبل صلاة العصر. وأيضا تفعل المرأة ما تفعله أو ما يفعله الرجل من الصلاة في الروضة الشريفة والسلام على النبي صلى الله عليه وسلم وعلى صاحبيه. وطبعا اللي بيحصل هناك كما هو معلوم ومشاهد من كثرة الزراغيت من أخواتنا وما إلى ذلك، يعني من فرحتهن بزيارة النبي صلى الله عليه وسلم، أرجو ألا يعني يحرصنا أو النساء يحرصنا على أنه يعني، لأن هذا بيبقى قد لا يصدر من غير المصريين. بهذا نكون قد أتينا إلى مسك الختام بزيارة سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم إنك أيضا إذا ما يعني عزمت على الرحيل يكن آخر عهدك كما كان بالبيت الحرام بزيارة النبي صلى الله عليه وسلم، وتسأل الله تعالى وأنت متجه إلى القبلة أن يعيدك الله تعالى مرات ومرات إلى هذه الأماكن الطيبة المباركة، وألا يكون آخر عهدك هو هذه الزيارة. الحقيقة في الأمر الثاني قبل أن ننتقل للأسئلة، في أحاديث كثيرة موضوعة لا أصل لها في باب الحج، أردت أن أختم بها أيضا لقاء هذه الليلة لأنها تتردد على الألسنة، قد يسمعها بعضنا حتى من بعض الأئمة والخطباء في المساجد. هذه الأحاديث جمعها الإمام الشوكاني في كتابه المسمى الفوائد المجموعة في الأحاديث الموضوعة، الفوائد المجموعة في الأحاديث الموضوعة، في كل باب من الأبواب أبواب الفقه جمع حديثا موضوعة أو لا أصل لها أو أحاديث ضعيفة. ففي باب الحج هذا جمع 36 حديث كلها موضوعة وضعيفة ولينة ولا يعمل بها في هذا الباب. انتقيت لكم بعض هذه الأحاديث، منها من ملك زادا وراحلة، من ملك زادا وراحلة تبلغه إلى بيت الله فلم يحج فلا عليه أن يموت يهوديا أو نصرانيا. هذا حديث قالوا فيه مجهول، شخص مجهول وآخر كذاب، وفيه متروكان، يعني اثنان من رواة الحديث متروكان يعني لا يؤخذ منهما. وإحنا تحدثنا يا أحباب قبل ذلك عن حكم من ملك أو من استطاع أن يحج فلم يحج، هذا في حكم الشرع إذا طال به الوقت في مسألة الحج على الفور أو التراخي يفسخ، يعتبر فاسق لا تقبل شهادته. لكن مسألة يموت يهودي أو نصراني هذا لم يصح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. حديث آخر، إن الله لا ييسر لعبده الحج إلا بالرضا، فإذا رضي عنه أطلق له الحج، كأن الذي يحج كل عام أو كل سنتين يستمسك بهذا الحديث ويقول ربنا رضي علي علشان بحج كل سنة أو اثنين. لا لا لا لا صحة لهذا الحديث. وفي إسناده واحد اسمه سعيد بن عبد الرحمن يروي عن الثقات الأحاديث الموضوعة. حديث آخر، من تزوج قبل أن يحج فقد بدأ بالمعصية، تزوج قبل أن يحج يخشى على نفسه الوقوع من الحرام، يبقى تزوج أولا ثم لما ييسر الله له الحج يحج، يبقى هذا بدأ بالمعصية، أيضا ضعيف. الحج جهاد كل ضعيف، الحج جهاد كل ضعيف، هو جهاد، نعم جهاد للمرأة، هل على المرأة من جهاد؟ قال صلى الله عليه وسلم نعم، الحج والعمرة جهاد بالنسبة للمرأة، لكن ليس الحج جهاد كل ضعيف، ليس حديثا صحيح. حديث آخر من طاف بالبيت أسبوعا، كلمة أسبوعا يقصد بها إيه؟ سبع أشواط، يعني مش أسبوع يعني سبعة أيام. وصلى خلف المقام ركعتين، طب ما احنا كل اللي بيروح بيطوف وبيصلي. وشرب من ماء زمزم، شوف بقى النهاية، غفرت له ذنوبه بالغة ما بلغت، أيا كان الذنوب. وتحدثنا قبل ذلك عن الذنوب، الذنوب اللي بينك وبين العباد والمظالم لا بد أن تردها قبل وتتحلل منها قبل أن تحج. إنما الذنوب التي بينك وبين الله، شرب لكرسين مش عارف إيه مرة وعمل إيه مرة ولا آخره، وتاب وعاد إلى الله لعل الله تعالى يكفر، هذه الذنوب الصغائر. أما الكبائر فلا بد من التوبة منها ولا بد من إرجاع الحقوق إلى أهله. في المطر، في أيام المطر أحيانا كان الدنيا تشتي والمطر ينزل من على ظهر الكعبة فيما يسمى الميزاب، ميزاب الرحمة، يوم الناس تستقبل هذا الماء النازل والمطر النازل على أساس أنه ماء طهور ونازل على أطهر مكان في الأرض والناس يستقبلونه. ربما لو الإنسان بيصلي ونزل عليه هذا المطر يا استبشر خير. إنما الذي كان يحصل أنه ساعة أن تصل أحيانا المياه في الكعبة، وفي بعض الصور القديمة كانت تصل إلى باب الكعبة، إنما وإحنا هناك كان أحيانا يصل الماء إلى ما يقارب من الشبر، يعني الرجل كلها والإنسان يطوف في قلب المياه. فهذه المياه ماذا يفعل فيها الناس؟ كثير من الناس كنا نشاهدهم بأعيننا يمسك زجاجات وقارورات ويملى من الماء ده، والماء تجده من اختلاط الأتربة وأرجل الناس فيه ماء غير نظيف وغير يعني لا غير مقبول بالنسبة للشرب، فالناس تأخذ من هذا الماء وتشرب، كل هذا من البدع. فعموما قالوا برضو في الأحاديث الموضوعة من طاف أسبوعا في المطر، يعني سبع أشواط، غفر له ما سلف من ذنوبه. من طاف بالكعبة في يوم مطير كان له بكل قطرة تصيبه حسنة وتمحى عنه بالأخرى سيئة. ما ده يعني بالنسبة للطواف. بالنسبة للحصى ورمي الجمار، بعض الناس كانت تردد تقول ايه، ان هذا الحصى بيرفع، يرفع يعني ايه، يعني يرفع لله سبحانه وتعالى. هذا الحديث موجود، موجود ضعيف وموضوع، ما قبل حج امرئ الا رفع حصى، يعني اي واحد ربنا بيقبل حجه يوم يرفع حصى. احنا كنا ما بنشوفش الحصى بيرفع، احنا كنا بنشوف البلدوزرات وتروح تعبي هذا الحصى لما تبقى كمية كبيرة، وخاصة في الاوقات التي لا يكثر فيها الرمي، وتشيله في العربيات الكبيرة وتروح ترميه في اماكن بعيدة. انما انه يرفع هذا الحصى بسبب قبول الحج حديث غير صحيح. لما وده برضو حديث اخر هو مشهور على ألسنة الناس ويقوله الخطباء، لما نادى ابراهيم بالحج لبى الخلق لبيك اللهم لبيك، قالوا فمن لبى تلبية حج حجة واحدة، ومن لبى مرتين حج حجتين. هذا ايضا حديث موضوع. من حج حجة الاسلام بالنسبة للزيارة، وزار قبري وغزى غزوة وصلى علي في بيت المقدس، خلي بالكم بقى من النهاية، لم يسأله الله عما افترضه عليه. ده والعياذ بالله بقى، ده مسائل بقى، ده خلاص بقى يطلع على المكة والمدينة وحاول يطلع من رفح ان كان يقدر يخش ورحبة المقدس، خلاص ما يصليش ولا يحج ولا يصوم بعد كده، لم يسأله الله عما افترضاه عليه. هذا يعني باين الوضع فيه وعدم صحته. لو يعلم الناس ما للحجاج من الفضل عليهم، يعني الحجاج الحج احمد وغيره لا حج لهم فضل علينا، لاتوهم حتى يغسلوا ارجلهم، نروح نغسل ارجل الحجاج. انه يقضى عن الحاج دينه قديما كان او حديثا، عليه ديون ربنا يقضيه، بقى واكل مال الناس وراح يحج بيت ربنا، نقوم نقول انه هو ربنا يقضي عنه هذه الديون، خلاص كلنا نعمل هذا الكلام مادام ربنا يقضي عنا ديوننا. لا، لابد من قضاء الديون وارجاع الحقوق الى اهلها قبل ان نشرع في هذا الحج. كمان مسألة، من شيع حاجا 40 خطوة ثم عانقه وودعه لم يفترق حتى يغفر الله له، اي للمشيع لهذا الحج. من توضأ فأحسن الوضوء ومشى بين الصفا والمروة كتب الله له بكل قدم 70,000 درجة. كل دي حديث موضوع. لا يجتمع ماء زمزم ونار جهنم في جوف عبد أبدا. وما طاف عبد بالبيت إلا وكتب الله بكل قدم 100,000 حسن. برضو دي من الحديث الموضوع. البقية اللي قلنا عنه منذ قليل اللي هو قبر المدينة، والحجون اللي فيه المعلى قبر مكة، برضو ورد فيهم حديث الحجون والبقيع يؤخذان بأطرافهما وينشران في الجنة. معناها ان كل واحد دفن في هذا المكان هو من اهل الجنة. ده في ناس كنا نعلم ونشاهد عنهم لم يدخل الحرم من اهل مكة قط، ما دخلش الحرم، ولو دخلوا يدخلوا في مناسبات، مناسبة عزاء او غيره. ولذلك حكوا لنا من شاهدوا الواقعة ان واحد ميت حاولوا يدخلوا الحرم عشان يصلوا عليه اطلاقا، لم يستطيعوا ان يدفعوا النعش الى داخل الحرم، فبيسألوا عنه اهله قالوا ما ركع ركعة واحدة في الحرم. هذا من اهل مكة. ولذلك بقى يقولوا ايه، سفهاء مكة حشو الجنة، سفهاء مكة حشو الجنة. هذا غير صحيح. قد يتمنى احدنا الموت في احد المقبرتين، في المعلى او في البقيع، ورد في حديث. ما هو الناس حسب ما يطلبه المستمعون، يحبوا يشوفوا الناس عايز ايهم، يضعوا احاديث في هذا الامر والعياذ بالله. من مات في احد الحرمين استوجب شفاعتي وجاء يوم القيامة من الامنين. من قال للمدينة يثرب فليستغفر الله 3 مرات. لا، بل ورد في احاديث الرسول صلى الله عليه وسلم انه سماها يثرب. فمعنى واحد يقول يثرب ويستغفر الله، لا، لم يرد. في الزيارة خاصة، وهذا يوجد اكثر ما يوجد في كتب الفقه وللأسف بدون يعني تصويب او تصحيح او بيان لصحة هذه الاحاديث. من وجد سعة فلم يعد الي للنبي صلى الله عليه وسلم فقد جفاني. من زار قبري وجبت له شفاعتي. من زار قبري كمن زارني في حياتي. من لم يزرني فقد جفاني. من حج ولم يزرني فقد جفاني. كل هذه احاديث ضعيفة، حديث ضعيفة ولينة ولا يؤخذ بها. احنا قلنا السنة في زيارة المسجد والقبر ما ذكرناه في اول الحديث، لكن كل هذه احاديث ضعيفة، بعضها لين متروك موضوع لم تصح عن سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. بقي لنا الأسئلة. نعم. نعم. الازهر وعلماء الازهر خاصة الناس اللي في كليات اصول الدين مهمتهم تنقية كتب التراث من الاحاديث ومن كتب التفسير من ما يسمى بالاسرائيليات. ففي كتب موجودة، وانا كنت ادعو دائما اقول يا ليت كما انه بين ايدينا كتاب واحد، كتاب ربنا المصحف الشريف القرآن الكريم، يكون هناك تفسير منتقى من بين التفاسير ما صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وعن السلف الصالح، عن سيدنا عبد الله بن عباس، عن مجاهد، عن غيره، بحيث يتجه الانسان المسلم الى هذه التفاسير ولا ينظر في غيرها، لان النظر في غيرها يشوش على الناس، يسيء الى الدين والى الاسلام. كذلك نأتي في هذه الاحاديث، هناك المئات من الالاف من الاحاديث، يا ليتهم يعكفون على هذه الاحاديث فيبتدوا ينقوا هذه الاحاديث ويستبعدوا الاحاديث الموضوعة والاحاديث الضعيفة ويقتصر على الأحاديث الصحيحة. بل لعلك سمعت من قبل أنه يكفي المؤمن في دينه أربعة أحاديث، يكفي المؤمن في دينه أربعة أحاديث: حديث إنما الأعمال بالنيات، حديث الحلال بين والحرام بين، حديث من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعني، حديث لا يؤمن أحدكم حتى يحب ليقيم ما يحب النفس. أسباب الوضع كثيرة ولها كتبها ومجالتها، لكن ننبه على هذه الأشياء. ولذلك بركة مثل هذا الدرس إن احنا ننبه على مثل هذه الأشياء. أما الذين يخطبون أو يؤدون ما دخلوش معسكرات تدريب علشان يعرفوا هذه الأحاديث إنها ضعيفة وصحيحة، هو قرأ في الكتب ولم يكلف نفسه إنه يبحث وإنه يسأل أهل الذكر أيضا. بل سمعت بعضهم يقول قال الله تعالى كما تدين تدان، هذا كلام فارغ يعني. فالمفروض أن الرجل الذي يخطب قبل أن يعتلي هذا المنبر الذي يمثل منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم يتأكد من صحة ما يقول من أحاديث ومن صحة قراءة للآيات. الموضوع طويل، لكن يعني هو قد يمكث ساعة لا تخرج منه بجملة مفيدة، وقد يأخذ ومن سنة الخطبة قصر الخطبة وطول الصلاة. هو يطيل في الصلاة ويطيل في الخطبة ويقصر الصلاة ويردد عبارات مترادفة وجمل كذا ويأتي بأحاديث ضعيفة وأحاديث. فأنت والله إذا استمعت إلى مثل هذا تنصحه: الدين نصيحة، وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. نعم، هذا أيضا من ضمن الأحاديث الواردة، لكني لم أقرأها في الأحاديث الموضوعة، إنه من سلم على الرسول صلى الله عليه وسلم رد الله عليه روحه فرد عليه السلام. المهم أنك أنت كمسلم تتمثل في أنك بتطلب الثواب والرضا من الله سبحانه وتعالى بهذه الزيارة، ومسألة أن يرد عليك الرسول صلى الله عليه وسلم السلام أو لا يرد، ما دامت لم تصح لا يعني نشغل أنفسنا به. نعم حقا. لكننا نقرا في صحيفه الجمعه او في بعض الكتب الاخرى ان هناك اختلافات في الراي، وعلى سبيل المثال ان الحنفيه مثلا يعتبر ان اركان الحج ركنان فقط: عرفه وطواف الافاضه، والشافعيه او المالكيه وفين الاحرام؟ وفين الاحرام؟ الشافعيه لا، انا اقول لحضرتك المتفق عليه بين الفقهاء، المتفق عليه الإحرام ركن وفرض، ومعنى الإحرام كما سبق الدخول بالنية في النسك، لابد من النية. فإذا أغفلها الحنفية قالوا عنها أنها ليست ركن، هتلاقيهم يقولوا عليها أنها شرط، يعني مش ركن أو فرض، يقولوا عليها شرط. على أي حال لابد منها، لأن الشرط ما يحصل قبل الدخول في العبادة، مثل الطهارة شرط في صحة الصلاة. إذا متفقين على أنه لابد من الإحرام أي الدخول في النسك، أدي واحد، لابد من الوقوف بعرفة لقوله صلى الله عليه وسلم الحج عرفة، لابد من طواف الإفاضة اللي هو طواف يسموه الزيارة لأنه طواف الركن أو طواف الصدر. الخلاف بقى فين؟ في السعي بين الصفا والمروة. ذهب الحنفية إلى أن السعي بين الصفا والمروة واجب، ومعنى واجب أن ينجبر ترك الدم، يعني إذا لم يفعله يذبح. وشاهدت ذلك بعيني، كنا في مكة المكرمة وفي سنة من السنوات قبلنا عمارة، بتبقى في عماير لا تسكن إلا في موسم الحج أو في شهر رمضان. موسم الحج أحد الإخوة السعوديين قال لي العمارة ضاهية فيها ناس من طاجاكستان ومعاهم الوزير بتاعهم اسمه وزير الحج، وانت باعتبارك راجل يعني استاذ في الجامعة تيجي تقعد معاهم عشان في حاجات كلموا معاك فيه. رحت، لم يطوفوا بين الصفا والمروة، يعني لم يسعوا بين الصفا والمروة. انا لما قعدت معاهم في واحد مترجم، انا مش عارف اللغة الا لغة الراجل اللي هو درس عندنا في الازهر، وزير الحج درس عندنا في الازهر في كلية الشريعة، ومذهبه حنفي. الراجل المترجم كان هو بيكلمني، يعني انا قاعد في النص، المترجم على اليمين وزير على الشمال، الراجل اللي بيصور تقريبا بقى معظم الصور طلع ليا وللمترجم. فصاحبنا اللي هو الوزير بعد الحديث ما انتهى طلب من الراجل انه يعيد الشريط عشان يشوف، فما لقاش نفسه طالع في الصور اللي طالع الشيخ اللي قاعد المصري ده. طبعا قال كلمتين اتفهم منهم انه بيشتم المصوراتي، وقال له تعيد الحديث من اول وتاني لانه انا زعيم اونطة لازم تطلعني في الصور. فاضطرينا نجيبه هو في النص علشان لما الراجل يكلم يبقى انا بكى. المهم ان ده درس على المذهب الحنفي وكلهم ذبحوا ذبايح وما راحوش طافوا بين الصفا والمروة، ما سعوش بين الصفا والمروة لان المذهب الحنفي يقول ذلك. عند الترجيح بقى وفي كتاب بقى يبقى تفصيل الاهل الفقه، يأتي حديث السيدة عائشة رضي الله عنها ما أتم الله حج من لم يسعى بين الصفا والمروة، لا بد من السعي بين الصفا والمروة. لذلك ذهب الفقهاء الثلاثة المالكية والشافعية والحنبلة إلى أن السعي بين الصفا والمروة ركن من أركان الحج. والخلاف جه منين؟ جاء من الآية، من فهم الآية وظاهر الآية، إن الصفا والمروة من شعائر الله، فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أي طوف به. نعم هنا بقى الخلاف. لا الحنفية فهموا من هذا الكلام لا جناح عليه أن يطوف بهما كأنه رفع الحرج عن من لم يطف، كأنه اختيارية. لا ليس هذا صحيح، الصواب في سبب النزول أن كان بين الصفا والمروة أو على الصفا وعند المروة أصنام، فكان المشركون يطوفون بين الصنمين، فلما أزيلت هذه الأصنام تحرج المسلمون أن يطوفوا بين الصفا والمروة، فقال الله تعالى لهم فلا جناح عليه أن يطوف به، لا تتحرجوا بل طوفوا بين الصفا والمروة. وقد طاف النبي صلى الله عليه وسلم وقال خذوا عني مناسككم. يبقى إذا لما ننظر للخلاف يبقى الخلاف الوارد في هذه المسألة نقول الصواب هو أن أركان أربعة الإحرام والوقوف بعرفة طواف الإفاضة السعي بين الصفا والمروة، ولا عبرة للمخالفة حينئذ. ولذلك أيضا بنقول إحنا مشينا في دروسنا لحد النهاردة الحمد لله لا نتعصب لمذهب من المذاهب، بل نأتي عند الأمور اللي فيها خلاف نأتي بالإيه؟ بالآراء، ونقول هذا هو الراجح أو هو الأصوب، والله تعالى أعلى وأعلم. نمرد ماشي. السؤال هنا الاختلاف بين مناسك المفرد ومناسك القارن، هذا تحدثنا عنه قبل ذلك. المفرد يا احباب هو من دخل مفردا اي ناويا الحج وحده بغير تمتع ولا قران، فلما يصل للبيت يبقى بعد الاحرام هيطوف طواف القدوم ثم يسعى بين الصفا والمروة، وبعدين لما يطلع على عرفات ادي الركن الثالث اللي هو العرفة، ولما يعود لا يسعى بين الصفا والمروة لان هذا السعي الذي سعى بعد طواف القدوم يكفيه، وهذا لا هدي عليه، ما لهوش هدي. يبقى اركانه اربعة ايضا، احرم طاف، لكن طاف ده طاف قدوم، يبقى ما بنتكلمش ليس ركنا هو واجبا، ثم سعى ادي السعي، ثم وقف على عرفة ثلاثة، ثم طاف طواف الافاضة ادي اربعة. القارن هو من قرن بين العمرة والحج، يعني بادئا بالعمرة وأردف عليها الحج، يبقى طوافه الأول طواف عمرة، طواف عمرة ودخل فيه طواف القدوم، ثم سعى بين الصفا والمروة للعمرة والحج للاثنين مع بعض، ثم خرج إلى عرفة أدي ثلاثة، ثم عاد إلى طواف الإفاضة اللي هو الركن الأساسي في الحج. يبقى هذا جمع بين العمرة والحج وخفف عنه السعي الثاني، يعني عليه سعي واحد، وهذا ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم عندما ساق الهدي وطاف اولا ثم سعى خرج الى عرفة بعد النحر والعودة الى طواف الافاضة لم يسعى بين الصفا والمروة. لا سعي عليه، اصلا هي زيادة ما غير مطلوبة. يعني انت بدل ما تسعى لا روح طوف طواف تحية، طواف تحية حول البيت افضل، كرر الطواف. لانه برضو في واحد من ضمن الاحاديث انه اللي يسعى بين الصفا والمروة 49 شوط، ما عرفش كده يا ربنا يدخله الجنة ويعمله ايه. 49 شوط يعني 7 × 7 = 49، لانه والله ما انزل الله بها من سلطان. ثم تروح تطوف حول البيت، طوف حول البيت 7 أشواط، مش هياخدوا منك 7 دقائق في الايام المعتدلة او 10 دقائق او ربع ساعة، في حين ان السعي من الصفا والمروة قد يصل في ايام الزحام الى ساعة واكثر من ساعة. برضو يبقى ده غير ايه، غير وارد. المتمتع يبقى تمتع بالعمرة الى الحج، دخل مكة طواف عمرة ودخل فيه طواف القدوم، سعى بين الصفا والمروة، يبقى دي 3 أركان، احرام وطواف وسعي، ادي 3. ثم خرج الحج محرما من مكة، ادي الاحرام، وهيوصل للحل، الحل اللي هو عرفة، ادي 2، الوقوف بعرفة. نمرة 3 عاد الى طواف الافاضة. من 4 سعى بين الصفا والمروة، يبقى دل للحج وعليه هدية، والهدي كما سبق اللي هو ذبح شاة او اشتراك 7 في بقرة او في ابل او في ناقة، ودفع يعني دفع المال يذبح، والهدي يوزع على فقراء المسلمين، اظنه اولى لمن لم يستطع ان يذبح ويوزع بنفسه، لان قلنا ان في ناس بتذبح تقدرش توزع، وهذه اللحوم بترمى في الجبل ويصيبها العفن بعد ذلك، ويأتوا يغطوها بالرمال، وبالتالي لم يستفد منها احد. الذي لم يستطع الهدي لعدم وجود مال معه، يبقى صيام 3 أيام في الحج، والافضل ان تكون قبل يوم عرفة. يعني انت رحت من يوم 5 أو 6 في مكة، تصوم 3 أيام قبل يوم 9، لانك لو اخرتهم بعد يوم العيد ربما تصوم 3 أيام اللي هم ايام التشريق، وهذه ايام اكل وشرب وذكر لله تعالى، تصومهم قبل يوم عرفة، و7 أيام تصومهم بعد عودتك الى بلدك، وسواء كان الصيام متفرق او متتابع كل ذلك جائز ان شاء الله. احنا عاوزين برضو نركز في اسئلة يعني المناسك الحج والعمر، لانه اعظم الاركان. يعني لماذا قال سيدنا الرسول صلى الله عليه وسلم الحج عرفة؟ لان اعظم الاركان يوم عرفة، ولانه لو فات الحج. لان طواف الافاضة قلنا يجوز تأخيره بعد ايام العيد وايام منه لتطوف معه طواف الوداع. انما لو واحد فاته الوقوف بعرفة خاصة بالليل، يبقى في هذه الحالة فاته الحج ولا يستطيع تداركه. انما الطواف والسعي بين الصفا والمروة دول ممكن تداركهم، ولو بعد، لو واحد تعرض مثلا لا قدر الله لدخل مستشفى او مرض او غيره يتيسر له ذلك. ولذلك قلنا ان المرضى اللي في المستشفيات بيطلعوهم ليلة 10 اللي هو مساء 9 علشان يقفوا على عرفات جزء من الليل. لا، هو ليس يوم قيامة مصغر، لان يوم القيامة في حساب، انما هو يعني هو يحشر الناس في هذا المكان، فربما التشبيه انه يعني يجتمع الناس من كل فج عميق ومن بقاع الدنيا كلها يقف في هذا المكان، انما يوم القيامة ده يوم حساب ويوم ثواب وجزاء. لا، هو فيه الوقوف. السؤال بتاع المرة اللي فاتت علشان كان جلنا هذا السؤال، وصاحب السؤال يعني قال ما حدش جاوبنا عليه، ان الرسول صلى الله عليه وسلم حج في السنة 10، وسيدنا ابو بكر حج قبله بسنة، سنة 9. الرسول صلى الله عليه وسلم لما حج قال خذوا عني مناسككم، فهل كان حج سيدنا ابو بكر مثل حج الرسول؟ سيدنا ابو بكر لا يوحى اليه، ولم يعلمه الرسول صلى الله عليه وسلم بكيفية الحج، فربما كان الحج مثل المسألة الاولى في العمرة، انه طواف حول البيت وسعي بين الصفا والمروة وصعود على عرفة او وقوف على عرفة، وربما كان الاهل مكة يقتصرون على مزدلفة، يعني بعد منها يقفوا في مزدلفة ويعودوا بعد ذلك الى البيت الحرام ولا يذهبون الى عرفة. فلم تروي لنا الكتب بكيفية حجة سيدنا ابو بكر، الوارد حجة النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا ما يهمنا. ونفس الورقة بتاعت المرة اللي فاتت صلاة التسبيح وتكلمنا فيها احباب صلاة التسبيح الحديث الوردة فيها احاديث ضعيفة، لكن قال الحنابلة وغيرهم انه يعمل بالاحاديث الضعيفة في صالح الاعمال في الاعمال الطيبة، وما دام الحديث ضعيف لا نصلي صلاة التسبيح في جماعة في المسجد، لان اظهارها في المسجد في جماعة يفهم منه الناس ان دي سنة عن الرسول صلى الله عليه وسلم، احنا بنصلي تراويح في رمضان في جماعة لانها سنة سنها النبي صلى الله عليه وسلم اولا، ثم سنها سيدنا عمر بن الخطاب ثانيا، وبقي المسلمون على هذه الحال، لم يحصل ان صلى لا سيدنا عمر ولا سيدنا ابو بكر ولا عثمان ولا علي رضي الله عنهم جميعا صلاة التسبيح في مساجدهم. يبقى انا قلت اللي عاوز يصليها في البيت يصليها، لكن ما ينصليهاش في جماعة في المساجد. هل يجوز صلاة تحية المسجد بعد العصر عند دخول المسجد؟ نعم يجوز. انا صليت العصر وطلعت وجيت دخلت قبل المغرب بنصف ربع ساعة نصف ساعة اصلي تحية المسجد لا بأس، دخلت المسجد وتوضأت وخرجت اصلي تحية المسجد، لان هذه صلاة لها سبب لها سبب. انما انا صليت العصر وجلست في المسجد اقوم اصلي ركعتين بعد ذلك، ما سبب ركعتين؟ لا اصلي. لو دخلت قبل صلاة المغرب بخمس دقائق يجوز الصلاة، لكن نقول على الافضل ربما انا لو صليت يبقى ده وقت غروب للشمس انتظر حتى يؤذن المؤذن اظل واقفا ثم ادخل المسجد وانا واقف اصلي ركعتين بعد الاذان. ويمكن البعض الاخوة لاحظ انا جيت قبل المغرب بخمس دقائق بقيت جالس في السيارة قبل ان ادخل المسجد، لما سمعت الاذان دخلت علشان اظل واقفا اردد الاذان ثم نصلي ركعتين بين كل اذانين صلاة لمن شاء، وايضا صلاة تحية المسجد، يبقى دخلنا في وقت يعني لا ينهى فيه عن الصلاة. رجل معه مال يصرف به على بيته ويكفيه فقط، فأراد رجل أن يعطيه مال للحج، هل يقبل حج هذا الرجل وهو ليس بماله أم لا؟ والله إذا لم تكن هناك منة ولا مذلة بعد ذلك من أنه يمن عليه بأننا اديتك فلوس وأنا اللي حجيتك وأقبل هذا يقبل لعله سبيل من السبل، لكن الأصل ليس عنده مال والحج لمن استطاع إليه سبيلا وليس له سبيل إنه عنده قدرة على الحج بماله هو فالحج ساقط عنه. ففي هذه الحالة لو واحد أعطاه خاصة من أقاربه وخاصة لو كان ابنه أو قريبه ودعاه إلى الزيارة وأدى هذا الحج نسأل الله أن يتقبل منه. برضو ده سؤال في خارج الحج، كان في اسئلة انا حريص بس على انه لو في اسئلة في الحج كل واحد من الرجل او المرأة مسؤول عن نفسه بالنسبة للحج، لكنها لو هي معها مال وزوجها لا يستطيع الحج هي قادرة على الحج نقول لها واجب عليك ان يكون معك زوج او محرم، فالاولى ان يكون زوجك، فطلعي من مالك ما يحجج هذا الزوج ويبقى مرافق لك في رحلة الحج، حجه مقبول وحجكما مقبول ايضا ان شاء الله ولا بأس. ده الحكاية دي ايه يعني اصلها حد قالها ولا كويس؟ من الوقت المسألة الخلاف كله في الحج هل هو على الفور ام على التراخي، ولذلك حجوا قبل ان تحجوا قد يحصل للانسان عارض. وحج الشاب لو كنا شاب معه 10,000 فرضا هل هو يحج ام يتزوج؟ ينظر اولا الحج فرض لمن استطاع عليه سبيل، والنكاح اي الزواج الاصل فيه انه سنة، الاصل انه سنة. متى يكون النكاح فرضا والزواج فرضا؟ اذا كان الشاب يخشى على نفسه من الوقوع في الحرام من الوقوع في الزنا والعياذ بالله، يبقى في هذه الحالة لحظة يبقى في هذه الحالة وجب عليه الزواج يبقى يقدم الزواج. انما لو كان انسان دين ولا يخشى على نفسه الوقوع في الحرام ولا الوقوع في الزنا والعياذ بالله، يبقى هو بين امرين، مع عمان عليه فرض وهو الحج، وامامه سنة وهو الزواج، ايهما يقدم؟ يقدم الحج، يقدم الفرض لانه فرض، لانه الزواج سنة. فلو واحد بقى اب وعنده مال 10,000 وعنده بنت عايزة تتزوج ومطلوب ادخالها او بنائها بالزوج، وقدم الزواج، زواج ابنته على حجه، لا بأس لا بأس، يبقى قدم البنت. ولد برضه في سن الزواج وخايف عليه ينحرف او لا يكره، واراد الاب ان يزوجه، زوجه ثم يفتح الله تعالى لك ابواب الخير بعد ذلك وتحج. لانه القضية ايه؟ في ان انا لو معايا مال وباخر الحج بلا سبب ولا عذر، ده اللي نتكلم عنه. اولاد لسه صغار مثلا هيشغلوني، انما الان لو انا اديت الحج وزمان كان معظم اللي يؤدي الحج الكبار في السن، بعد الرجل الكبير ما يتجوز عياله كلهم يزوجهم، يقوموا يقولوا له عايزين نفرح بك يا ابا، بقى تطلع تهج، يطلع يدوروا على حد يسنده يمين وشمال وينيب في الرمي وينيب في غيره، ولا يستطيع اداء المناسك على الوجه الاكمل. الان الظاهرة الطيبة معظم الناس اللي بيطلعوا الحج شباب وعنده مقدرة وييسر الله تعالى له وصوبه للحج برضو، يعني ميسر، مش لازم يطلع طيران، ما يطلع باخرة، ما يطلع بري على قدر الامكان. بل يسأل ايضا من يمكنون من الحج مرات ومرات، وفي ناس فقراء ومساكين وطلاب علم لا تجد من ينفق عليه. عندنا ناس طلبة في الكلية من ماليزيا ومن اندونيسيا لا يجدون مالا ينفقونه على انفسهم، بعضهم متزوج وعنده اولاد ولا يجد. بالله عليك اللي ادى الفريضة، فعندما يؤدي فرض اخر هو بالنسبة له نافل وتطوع، الاولى في حق هذا ان ينفق على هؤلاء طلبة العلم او من هذه الاموال، افضل من انه يخرج الى ان يؤدي الفريضة ما دام قد اداها. لكنه عند المال وينفق في الخير وفي التطوع والسنن ثم ادى هذه الفريضة مرة اخرى، نرجو ان لا يكون به بأس، لانه هياخد برضو ثوابها في الطواف والسعي والانفاق وما الى ذلك. خلاص الاذان؟ طيب نكتفي. السؤال ده بنتها في بداية فترة الحيض، كان عليها ايام من رمضان الماضي، عندما اتى رمضان هذا العام صامت، ولكن ما زال عليها الايام التي من رمضان الماضي وايضا ايام من رمضان هذا العام، وهي ضعيفة في بنيان جسدها، فهل ادفع لها مال كفارة عن صيام هذه الايام؟ لا، ما اندفعش مال، عندها 11 شهر باقية تصوم، ولو كل شهر يوم او يومين، مسألة الضعف في الجسم هي تستطيع الصيام، تصوم يوم او يومين بحسب طاقتها واستطاعتها حتى تستقبل رمضان القادم ان شاء الله، ان كان في اعمالنا بقية وليس عليها يعني الصيام. نسأل الله تعالى ان يعلمنا واياكم ما ينفعنا، وان ينفعنا بما علمنا، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم.